الحمد لله الذي لا يلات، والحمد لله الذي لا يفات، والحمد لله الذي جعل من آياته اختلاف الألوان والألسن واللغات، والحمد لله الذي جعل من آياته اختلاف الألوان والأصوات واللغات. ونصلي ونسلم على سليل أكرم نبعه وقريع أشرف بقعه سيدنا محمد النبي الرسول الزكي الصفي، وعلى آله وتبعه من سري وملي. ما زلنا بفضل الله نطوف في أرجاء الاستعاذة، مستعيذين بالله وممتنعين به ومستجيرين به ومعتصمين به من قطع كل قاطع وهمز كل هامز ولمز كل لامز. ووصل بنا التطواف إلى ما هو على وزان فعلان، وتحدثنا عن النون التي هي في فعلان، هل مرة تكون زائدة ومرة تكون أصلية؟ وأنعمنا النظر فيما حكاه سيبويه عن الخليل، وفصلنا القول في ذلك على ما يبدو، ثم انتقلنا إلى نظر ابن جني رحمه الله تعالى في المنصف، حيث قال: فأما ما كان من باب سرحان وسعدان مما تحصل في صدره ثلاثة أحرف من الأصل، قال: فاحكم بزيادة النون في آخره حتى تقوم دلالة على أنها من الأصل. يريد ماذا؟ النون. قال: فأما ما قامت عليه دلالة فدهقان. قال: نونه لام، أي نونه أصلية، نونه أصلية. لماذا؟ لأنهم قالوا تدهقن فظهرت النون. وكذلك شيطان، وهذا هو الغرض عندنا، لأننا نتكلم عن شيطان كما تذكرون من الاستعاذة. قال: وكذلك شيطان نونه لام، لأنهم قد قالوا تشيطن. وليس في كلامهم تفعلا، ليس في كلامهم تفعلنا. إذن فما الذي بقي؟ ما الباقي إلا أن النون أصل في مثل هذا. قال: وأما قولهم تدهق، أو وأما تدهق وتشيط، فليس في قوة تدهقن وتشيطن. هكذا قال أبو علي، يقصد من؟ يقصد أبا علي الفارسي. قال: وإنما دفعه من طريق الرواية فيسلم له. وقد سبق عندنا في الحصة الماضية الحديث عن اشتقاق الشيطان، هل هو مشتق من مادة شطن أو من مادة شاط أو شيط؟ قلنا بأن جمهور اللغويين وبأن أرباب الاشتقاق قالوا ماذا؟ رجحوا ماذا؟ رجحوا أنه مشتق من شطن، من شطن. وذكرنا الأشياء التي اعتمدوا عليها، وذكرنا حججهم وأدلتهم في ذلك. فإذا قلنا بأنه من شطن، فعلى أن المراد البعد، أنه بعيد من رحمة الله، وعلى أنه مشتق من المادة الثانية أو الأخرى التي هي شاط أو شيط، فالمعنى فيه الاحتراق والهلاك. وهذا الاشتقاق من هذه الأخيرة مرجوح عند اللغويين، لكننا نقويه لأن دلالته لا تدفع الأولى، دلالة اشتقاقه من الثانية لا تدفع شقاقه من الأولى، بل بالعكس تكمل الدلالة الأولى، لأنه مشتق على الأولى من البعد ومشتق من الثانية على معنى الاحتراق والهلاك، وهما متلازمان. فالبعد لازم الاحتراق، من كان بعيدا من الله تعالى لازمه الاحتراق. نسأل الله تعالى أن نكون من المقربين. إذن كلتا المادتين شطن وشاط آتت أكلها أو مادتها أو دلالتها ولم تظلم منه شيئا. أحسنتم. فما مفهوم كلمة شيطان؟ إذا أتينا إلى أبي عبيد القاسم بن سلام نجد أنه يقول في تعريفه: هو كل متمرد عات من إنس أو جن أو دابة. حجتهم في ذلك الآيات، كقوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض إلى آخره. ونقول شيطن الرجل، وتشيطن فعل فعل الشيطان، فعل فعل الشيطان أو صار كالشيطان وفعل فعله، كما قال سيبويه تقول: شيطن وتشيطن صار كالشيطان وفعل فعله. قال جرير في إطلاق وصف الشيطان على نفسه: وهن يهوينني إذ كنت شيطانا، وهن يهوينني إذ كنت شيطانا. هذا المضارع يهوينني ما ماضيه؟ ها هوى، ها ما مضارعه؟ يهوي، هوى يهوي. ها أحسنت رضي الله عنك وأحسن إليك، هوية يهوى. ألا تسمعون البيت تحفظونه: أسرب القطا ألا من يعير جناحه لعلي إلى من قد أحسنت هويت. الناس يقرؤونها هويت، هو غلط، إلى من قد هويت، لأنه من هوية يهوى بمعنى أحبة، أما ذاك الذي هو هوى يهوي فهو بمعنى هبط. وبعضهم يقول بأن الشيطان اسم بين الإنس والجن والحيوان، هو اسم بين الإنس والجن والحيوان. حجتهم في ذلك قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا هم أصحابهم من الجن والإنس، هم أصحابهم من الجن والإنس. وحجتهم أيضا في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فقالوا المراد مردة الجن، وقيل مردة الفريقين، مردة الفريقين الجن والإنس. وقيل الشيطان نوع من الحيات، من الحيات لها رؤوس منكرة وأعراف بشعة، نوع من الحيات لها رؤوس منكرة وأعراف بشعة. وقيل الشيطان نبت قبيح المنظر، نبت قبيح المنظر. انظروا إلى قوله تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وقيل المراد، لعل المراد ما كان على سنن العرب في الخطاب، ذلك لأن العرب إذا بالغوا في استقباح صورة شبهوها بالشيطان، ومنه هذا كأنه رؤوس الشياطين. والعرب أيضا إذا بالغوا في استحسان صورة شبهوها بالملك، انظروا إلى قوله تعالى: إن هذا إلا ملك كريم. وإن كان الشيطان والملك مما لا يرى عادة، لكن العرب تقرب الصورة القبيحة بالشيطان وتقرب الصورة الجميلة به. نعم. إذن الشيطان مثل للصور القبيحة. الشيطان مثل للصور القبيحة، والملك مثل للصور المليحة. الشيطان مثل للصور القبيحة، والملك مثل للصور المليحة. قال ابن سيدة: الشيطان من سمات الإبل، من سمات الإبل. قال: هو وسم يكون في أعلى الورك منتصبا على الفخذ إلى العرقوب ملتويا. هو وسم يكون في أعلى الورك منتصبا على الفخذ إلى العرقوب ملتويا. حكاه عن ابن حبيب من تذكرة أبي علي. حكاه ابن سيدة عن ابن حبيب من تذكرة أبي علي. أعيد ما الذي كتبت، ما الذي قاله ابن سيدة؟ وسم يكون في أعلى الورك منتصبا على الفخذ إلى العرقوب ملتويا. حكاه عن ابن حبيب من تذكرة أبي علي. أي ماذا قال ابن سيدة؟ قال ابن سيدة رحمه الله: هو من سمات الإبل، وسم يكون في أعلى الورك منتصبا على الفخذ إلى العرقوب ملتويا. حكاه عن ابن حبيب من تذكرة ابن علي. أبي علي. ماذا كنا قلنا؟ الكتاب إذا نسخ ولم يعارض، ثم نسخ ولم يعارض، خرج أعجميا، فلا بد من العرض. إذا قلنا ماذا؟ نرجع إلى الراغب الأصفهاني، يقول: كل قوة ذميمة للإنسان شيطان. ماذا يقول الراغب الأصفهاني؟ كل قوة ذميمة للإنسان شيطان. ولك أن تقول: الشيطان خلق دميم وخلق ذميم. هذه إضافة. الشيطان خلق دميم وخلق ذميم. انتبهوا، ذال بنقطة وذال بغير نقطة، فما الفرق بينهما؟ الدمامة تكون في الخلق، والذمامة تكون في الخلق. شاهده كضرائر الحسناء، تعرفون هذا، إنه لا للدميم حسدا، تعرفون البيت. إذن ماذا قلنا؟ الشيطان خلق دميم وخلق ذميم. وإذا قلنا بتطوير الدلالة، فإن الشيطان يطلق على كل ما يلحق الضرر بالخلق والخلق. فالفيروسات شياطين، والميكروبات شياطين، كل شيء يضر بالخلق والخلق فهو شيطان، نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. نتحول من هذا إلى كلمة رجيم. إذا نظرنا في مقاييس اللغة، في معجم مقاييس اللغة لابن فارس، نجد أنه يقول بأن مادة را جيم ميم أصل واحد يدل على وجه واحد. إذن ماذا يقول ابن فارس؟ الراء والجيم والميم أصل واحد يرجع إلى وجه واحد، وهو ماذا؟ الرمي بالحجارة. الرمي بالحجارة. أو نقول الرجم، الرمي بالرجام، الرجم هو الرمي بالرجام. إذن الرجام ما هي الرجام؟ الحجارة. تحفظون معلقة لبيد، ما مطلعها؟ ها، ألا تحفظون؟ جيد، إذن مع من نحن؟ عفت الديار محلها فمقامها بمنن تأبد غولها فرجامها. عفت الديار محلها فمقامها بمنن تأبد غولها فرجامها. كتبتم؟ سأعيد. عفت الديار محلها فمقامها بمنن تأبد غولها فرجامها. قال الخطيب التبريزي، فهو هكذا بالكسر، الرجام هنا موضع أو جبل أو هو من الهضاب، لكن قال وهو في غير هذا الحجارة، يعني في غير المعلقة. إذن الرجام هي الحجارة. إذن الرجم رمي بالرجام. جاء في حديث عبد الله بن مغفل في الوصية: لا ترجموا قبري، لا ترجموا قبري، لا تجعلوا عليه الرجم، والرجم الحجارة، لا تجعلوا عليه الرجم، والرجم الحجارة. وقيل المعنى: لا تنوحوا عنده، لا تنوحوا عنده. وقيل: لا تقولوا عنده كلاما سيئا، على معنى السب والشتم، وسيأتينا في معاني الرجم بأنه يأتي لمعنى السب والشتم. إلا أن أبا عبيد والجوهري يريان بأن الرواية بالتخفيف عند المحدثين لا تصح. قال: رواه المحدثون أو يرويه المحدثون بالتخفيف فيقولون: لا ترجموا قبري. قال: والصحيح: لا ترجموا قبري بالتشديد. الصحيح عندهما ماذا؟ لا ترجموا قبري، ها، بالتشديد. قال الجوهري: أي لا تجعلوا عليه الرجم، بالضم هكذا، لا تجعلوا عليه الرجم. والرجم جمع رجمة، الرجم جمع رجمة بالضم، وهي الحجارة الضخام. ماذا قال الجوهري؟ لا تجعلوا عليه الرجم، والرجم جمع رجمة بالضم، وهي الحجارة الضخام. قال: وأما الرجم بالتحريك والفتح فهي القبر نفسه، فهي القبر نفسه. إلا أن الهروية الذي هو أبو عبيد يقول ماذا؟ يقول: الرجم بالفتح والتحريك الحجارة، الحجارة، ولا إشكال في مثل هذا. فالرجمة الحجارة التي توضع عند القبر وعبر بها عن القبر، فلا إشكال في مثل هذا. نرجع إلى مادة رجم. الرجم قلنا ماذا هو؟ الأصل فيه الرمي بماذا؟ بالرجام، بالحجارة. ثم استعير لمعان منها معنى القتل، بمعنى القتل. انظروا إلى قوله تعالى على لسان عصاة سيدنا نوح: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، أي من المقتولين أقبح قتله. لتكونن من المرجومين أي من المقتولين أقبح قتله. وانظروا إلى قوله تعالى: ولولا رهطك لرجمناك. وانظروا إلى قوله تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. ثم يستعار أيضا لمعنى القذف بالظن والغيب والعيب. لمعنى ماذا؟ القذف، لمعنى القذف بالظن هو الغيب والعيب. قال تعالى: ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. قال الزمخشري: رجم بالظن رمى به، رجم بالظن رمى به. قال: ثم كثر حتى وضع موضع الظن. ما الذي كثر؟ الرجم. كثر حتى وضع موضع الظن، فقالوا ماذا؟ قاله رجما. تسمعون هذا؟ قاله أو لا تسمعون شيئا؟ قاله رجما أي ظنا. قال الجوهري: الرجم الرمي بالظن. ماذا قال الجوهري؟ الرجم هو الرمي بالظن. وقالوا قال قولا أصبح به لا يوقف على حقيقة أمره. قال قولا أصبح به، بهذا القول لا يوقف على حقيقة أمره، أي ليس بمستيقن. إذا نظرنا في معلقة زهير ابن أبي سلمى ولطلبة العلم، فقد قال الخطيب التبريزي: ليس في العرب سلمى بضم السين غيره. فأثبتوها عندكم في دفاتركم. ماذا قال؟ ليس في العرب سلمى بضم السين إلا هذا، زهير ابن أبي سلمى من أصحاب المعلقات. قال ماذا في وصف الحرب، في الحديث عن الحرب ماذا يقول؟ وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم. كتبتم؟ وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم. أعد: قوله وما هو، الكناية لمن وعمن؟ تمعنوا في البيت. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم. سبق وما الحرب إلا ما علمتم، أي وما العلم والخبر بالحديث المرجم، وهو الذي ليس بمستيقن. حديث المرجم هو الذي ليس بمستيقن. قلنا ماذا قال زهير؟ وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم، أي الحديث الذي ليس بمستيقن. إذن مر معنا أن الرجم يكون بمعنى، يستعار لمعنى القتل، والرجم يستعار لمعنى القذف بالظن. جيد، أنهينا هذا. يقول الراغب الأصفهاني: وقد يستعار الرجم للرمي بالظن المتوهم. ماذا يقول الراغب؟ وقد يستعار الرجم للرمي بالظن المتوهم. أحسنت. إذن ننتقل إلى معنى آخر. يستعار الرجم أيضا لمعنى السب والشتم، لمعنى السب والشتم. انظروا إلى قوله تعالى: لئن لم تنتهي لأرجمنك. أي لأسبنك أو لأقولن عنك بالغيب ما تكره، أو لأقولن عنك بالغيب بالعيب، أو لأقولن عنك غيبا عيبا، لأرجمنك أي لأسبنك ولأقولن عنك بالغيب ما تكره. ويستعار الرجم أيضا لمعنى الهجران والطرد والإبعاد. والرجم أيضا اسم لما يرجم به، الرجم أيضا اسم لما يرجم به، يجمع على ماذا؟ على رجوم، على رجوم، فهو مصدر سمي به، ويمكن أن يكون مصدرا لا جمعا، يمكن أن يكون مصدرا لا جمعا. وفي قوله تعالى وجعلناها رجوما للشياطين، أي شهب، أي مرامي لهم، أي مرامي لهم، يريد الشهب التي تنقض بالليل منفصلة من نار الكواكب أو نورها. ماذا يريد؟ يريد الشهب التي تنقض بالليل منفصلة من نار الكواكب أو نورها. وأنتم تلاحظون وتلحظون هذا، أليس كذلك؟ لا أنهم لا يريد أنهم يرجمون بالكواكب، فهذا مما لا يكون، فهذا مما لا يكون. إذن يرجمون بماذا؟ بالشهب التي تنقض منفصلة من نار الكواكب أو نورها. وما ذلك إلا كقبس يؤخذ من نار، والنار ثابتة في مكانها، أليس كذلك؟ فالكواكب أيضا ثابتة لا تزول سابحة في فلكها، الكواكب ثابتة لا تزول سابحة في فلكها، كل في فلك وكل في فلك يسبحون، لا تخرج عنه قيد فتر، قيد فتر ولا قيس شبر، لا تخرج عنه قيد فتر ولا قيس شبر. إذن قلنا ذلك كالقبس من النار، يؤخذ من النار والنار ثابتة في مكانها. وانظر ذلك في حديث سيدنا موسى عليه السلام، وهو كثير في القرآن. جيد. وقيل المراد الظنون التي تظن كالذي يعانيه المنجمون من الحكم على اتصال النجوم وانفصالها، وإياهم عنا بالشياطين. قال رجوما للشياطين لأنهم شياطين الإنس، أليس كذلك؟ ورجيم، هذه الصيغة على وزن ماذا؟ على وزن فعيل. جميل. وزن فعيل هذا عدل به عن مفعول لأنه مرجوم، أليس كذلك؟ عدل به عن مفعول للمبالغة. وفعيل يأتي على معنى مفعول ويأتي على معنى فاعل، أليس كذلك؟ فهو على معنى مفعول أي مرجوم، ومرجوم بماذا؟ إما قد رجم على الحقيقة لأنه رجم بالشهب، وإما أنه مرجوم أي مشتوم على المعصية، وإما أنه مرجوم أي مبعد مطرود من رحمة الله لقوله تعالى لعنه الله أي أبعده وطرده. قال قتادة، هذه من الفوائد، خلق الله هذه النجوم لثلاث، خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فنحن نريدها للاهتداء، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، ونجوم الأرض من هم؟ هم العلماء. أحسنت، نهتدي بهم إن شاء الله تعالى. إذن قلنا يأتي أيضا فعيل على معنى فاعل، فهو راجم أيضا، راجم لمن؟ راجم لغيره بالإغواء والضلالة، وإن كان يكثر على معنى مفعول. وهو نعت، أليس كذلك؟ نعت لمن؟ للشيطان، على ماذا؟ على المدح أم على الذم؟ أحسنتم، إذن نعت للشيطان على الذم. ما فوائد النعت؟ تعرفون؟ منها مثلا إزالة اشتراك عارض في معرفة، إزالة اشتراك عارض في معرفة، أو تخصص نكرة، أو يؤتى به لمجرد المدح أو الذم أو الترحم، أو يؤتى به لمجرد التوكيد. نمثل أم لا؟ تريدون الأمثلة أم تعرفونها؟ تعرفونها؟ إزالة اشتراك عارض في معرفة، كما تقول رأيت زيدا العالمة أو القارئة، ها؟ أليس كذلك؟ تخصص النكرة، ماذا نقول مثلا؟ أرأيت رجلا قارئا، رأيت رجلا عالما، رأيت رجلا فاهما، ها؟ إلى آخره. نعم. ثم لمجرد المدح كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، أليس كذلك؟ أو لمجرد الذم كما هو عندكم الآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو للترحم كما تقول مررت بزيد المسكين، أليس كذلك؟ وقد يؤتى به لمجرد التوكيد كما في قوله تعالى نفخة واحدة، نفخة واحدة. من الفوائد، إذا كان النعت معناه لمتبوعه فإنه يلزم أن يوافقه، أي يوافق متبوعه، ها؟ في ماذا؟ في 4 من 10، في 4 من 10. وإذا كان معناه لغير متبوعه، ها، لازم أن يوافق متبوعه في كم؟ في 2 من 5، رضي الله عنك، في 2 من 5. ما 4 من 10؟ في 1 من ألقاب الإعراب، أو في 1 من التذكير والتأنيث، أو في 1 من التعريف والتنكير، أو في 1 من الإفراد والتثنية والجمع. وهو هنا وافقه في ماذا؟ معناه لمتبوعه أم لا؟ معناه لموصوفه الذي هو الشيطان، الشيطان الرجيم مباشرة، ليس كذلك؟ إذن معناه لمتبوعه، إذن يوافقه في كم؟ في 4 من 10. جيد. نرجع إلى المفهوم العام للاستعاذة، ونستنبط حكمين جيدين من موضع من قول المتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعلمون بأن من لها 15 معنى أم لا؟ من أرادها فعليه بالمغني فهو يغني. ترجع معانيها، أو غالب معانيها، يرجع إلى الأصل الذي هو ابتداء الغاية، ابتداء الغاية. فهي هنا إما للابتداء وإما للانتقال وإما لغير ذلك. فهي هنا إما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهي على معنى الابتداء، ها، كقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وفي قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى. أو الانتقال، الانتقال كقوله تعالى وما هم بخارجين، نعوذ بالله من ذلك. فتحقيق المعنى الأول والثاني، أو تحقيق المعنى الأول الذي هو الابتداء، كيف يبدو لكم؟ إن المتعوذ يبدأ بالانفصال وينتهي بالاتصال. إذن التعوذ مبدأه انفصال، انفصال عن من؟ انفصال عن وساوس الشيطان، انفصال عن كل ما يقطعه عن التدبر الأمثل، عن التدبر الأمثل والتمعن في آيات الله. إذن فأوله انفصال من غير الله، أو عن انفصال عن الشيطان، وينتهي بالاتصال بماذا؟ بالرحمن. إذن المتعوذ ابتداؤه انفصال ممن؟ واتصال بمن؟ هذا تحقيق المعنى الأول الذي هو الابتداء. تحقيق المعنى الثاني الذي هو الانتقال، المتعوذ منتقل من غير الله إلى الله. تحقيق معنى الانتقال هو أنه منتقل من غير الله إلى الله تعالى. والله لا يقبل الشريك، أنا أغنى الشركاء عن سبحانه وتعالى. فلا بد من التخلية أولا لتحل التحلية التي تليها التجلية. فهمنا؟ إذن أوله ماذا؟ انفصال وآخره اتصال. أوله انتقال من غير الله وآخره انتقال إلى الله سبحانه وتعالى. لأن قول المتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي اللهم اعصمني، اللهم أعذني. وسيأتينا الآن لفظ ماذا أعوذ، قول القائل أعوذ لفظه لفظ ماذا؟ لفظ الخبر، أنت تخبر عن نفسك بأنك تتعوذ، لكن المعنى أحسن الدعاء والطلب التقدير، اللهم أعذني من الشيطان، اللهم أعذني من الشيطان. إذن هو طلب ودعاء خرج بلفظ الخبر، هو دعاء وطلب خرج بلفظ الخبر. نظيره قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، المعنى ليتربصن. إذن هذا ماذا؟ هو أمر ليتربصن، خرج بلفظ ماذا؟ بلفظ الخبر. ما عكسه؟ لأن بضدها تتميز الأشياء. ما عكسه؟ قوله تعالى ولنحمل خطاياكم فليمدد له الرحمن مدا. هو ماذا؟ فليحمل أمر، أليس كذلك؟ ولنحمل خطاياكم، أليس كذلك؟ لفظه ماذا؟ لفظ أمر والمعنى الخبر التقدير، ونحمل خطاياكم. والثاني فليمدد له الرحمن مدا، اللفظ لفظ ماذا؟ لفظ الأمر، أيوة، والمعنى الخبر والتقدير، فيمد له الرحمن. إذن المعنى خبر، وخرج بلفظ الأمر على عكس الأول الذي هو والمطلقات يتربصن بأنفسهن. المعنى ماذا؟ الأمر، وخرج بلفظ الخبر. وكذلك في قول المتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لفظه لفظ الخبر، ومعناه الدعاء والطلب. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.